المساواة الحقة. قال أبي بن كعب لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: يا أمير المؤمنين، أنصفني من نفسك واجعل بيني وبينك حكما. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بيني وبينك زيد بن ثابت. فانطلق أبي وعمر إلى زيد، وعندما وصل إلى مجلس زيد أشار زيد إلى عمر ليجلس في مكان يناسب الخليفة، وأعطاه وسادة ليستند إليها. قال عمر لزيد: بدأت بالظلم يا زيد، لقد حضرنا إليك لتقضي بيننا. هنا أشار زيد إلى المكان أمامه وقال: إذن ها هنا يا أمير المؤمنين. جلس أبي وعمر أمام زيد. استمع زيد إلى شكوى أبي بن كعب في قطعة أرض، فلما انتهى من عرض قضيته قال له زيد: أريد شاهدين عدلين. قال أبي: ليس عندي شاهدان. قال زيد لأبي: اعف أمير المؤمنين من حلف اليمين. سأل عمر زيدا: أهكذا تقضي بين الناس كلهم؟ قال زيد: لا. قال عمر: فاقض بيننا كما تقضي بين الناس، يجب أن يكون أمير المؤمنين وعامة الناس عندك سواء. قال زيد: إذن احلف يا أمير المؤمنين. فحلف عمر قائلا: والله الذي لا إله إلا هو، ليس لأبي حق في هذه الأرض. فقضى زيد بالأرض لعمر رضي الله عنهم جميعا.